من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. هذه السورة افتتحت أيضا بالحروف المقطعة، ومعنى الحروف المقطعة التي يذكر الله فيها اسم الحرف، لأن كل شيء له اسم وله مسمى. فالألف مثلا اسمها ألف لكن مسماها آ أو إي أو أو، والباء اسم مسماه باء أو بي أو حسب ما تشكل. إذن في فرق بين الاسم وبين المسمى. الاسم لا ينطق به إلا المتعلم، يعني الأم ما يعرفش الألف والبيه والته والس، إنما ينطق بها ولا ما ينطقش. والأكلت بيقول الهمزة في أمان الله، والكاف وكل حاجة. إذن ينطق الأمي مسمى الحرف، إنما اسمه ما يعرفوش. بدليل إن إحنا لما بنيجي نعلم الأولاد ويقول لك على كده، أقول له اشتهى الجاهي، طب كتب دي يعني إيه؟ يقوم يقول لك كاف تاء باء، بيجيب أسميها بقى. إذن فيه فرق بين المسمى ينطق به الأمي والمتعلم، ولكن الاسم لا ينطق به إلا المتعلم. رسول الله أمي، فما الذي أفهمه؟ أن حاء اسمها حاء، وميم اسمها هي اسمها إيه؟ إنما هي ماء. بدليل أنك في أول البقرة تقرأ قول الله ألف لام ميم، وتقرأ في أول الانشراح ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذه ألف وتل ولام وميم، وهذه ألف ولام وميم، فلماذا قرأتها أولا ألف لام ميم وقرأتها في الثاني ألم نشرح لك صدرك؟ أنت في الثاني قرأت المسمى، ولكن في الأولى قرأت الاسم. والاسم لا يعرفه إلا المتعلم، ومحمد أمي، فكيف علم هذه المسألة؟ هذه واحد. شيء آخر أن الحروف المقطعة خدت نصف حروف الهجاء. حروف الهجاء 28، حروف المقطعة خدت منه 14، وال14 موزعة توزيع تتعجب ازاي فيه ده. ازاي؟ مثلا في الأولى من أول الألف ما وجدش منها إلا الألف والحاء، والباقي ما جاش منها. وفي الآخر 9 جي منها 7 ولا جاش 2، بقى الأولى السبعة الأولى جي فيها إيه؟ 9 الأولى جي منها 2 في حروف المقطع الألف والحاء، وفي 9 الأخيرة لم يجي جاء منها كام؟ 7 وترك 2. يبقى هنا جه 2 وترك 7، وهنا جه 7 وترك 2. لازم تكون مسألة بقى، ما وإلا لو كانت ترتيبة كده كان زي ما جاب هنا يجيب هنا. طب والعشرة الوسطانيين؟ قال لك العجيبة أنه أخذ إيه؟ خد اللي مش منقوط وساب المنقوط، مش كده؟ خد السين وساب الشين، خلاص؟ وخد الصاد وساب الضاد، وخد الطاء وساب الظاء، وخد العين وساب ايه؟ الغين. الله، مسألة. يبقى مسألة يعني مدروسة بحكمة، زي سنان المفتاح اللي بتعمله كده. الواحد يعمل سند المفتاح كده، واحد يعمل سند المفتاح كده، لما يجي يفتح يفتح بالسنان، ما ينفعش من غير سنان. يبقى إذن دي معنى الخلاف ده ومعمول بكده دقة، يبقى دليل على أنها مقصودية. ومرة يجيب حرف واحد نون قاف صاد، ومرة يجيب حرفين حاميم وطاسين، ومرة يجيب 3 ألف لام ميم، ومرة يجيب 4 ألف لام ميم راء ألف لام ميم إيه صلى الله، يجيب 5 حاميم عين سين قاف كاف هيا عين صاد الله. إذن مسألة مش لازم تكون مدروسة، ولازم لها مقصد، ومقصد يضع الله فيه حد الخلاف بين الحروف المقطعة وبين بقية الكلام. ازاي؟ الحروف المقطعة بتنطقها أسماء، ولازم تقف فيه، ما تقولش ألف لام ميم،